ما شاء الله ذو حلم دي علامة صحية بس 10 مسكين أنا زعلان لك ها 5 وفي بعد ها في ثاني 9 كويس جدا طب شد حيلك قبل 10 بقى يا لكن ده أمر فعلا إن هم ما كانوش كده كان الواحد فيهم يحفظ نسبه كامل لو وصل 40 اسم يفضل حفظه ده أبو بكر كان يعتبر بمثابة سجل مدني لقريش كلها لما يقول ده بنت فلان وابوك فلان وامك فلان وستك فلان وخالتك فلان وعمتك فلان كده سجل مدني ممكن السجل المدني يزود بمعلومات خاطئة ينسى لكن أبو بكر الصديق وكذلك ابنته السيدة عائشة كانت نسابة نسابة يعني عالمة بنسب زي علامة من عالم علامة يعني شديد العلم أو كثير العلم أو غزير العلم ماشي نسابة مفهوم الكلام ده ولا طب العجيب بقى إن الواحد فيهم يحفظ لكلمة الداهية 5000 اسم كان على الرسول الداهية كانت مهمة أوي كلمة الداهية عملوا كده لو أنت جيت كلفت طالب ماجستير أو دكتوراه في تخصص المعادن والأصوات واللغات وتيجي تقول له طلع لي العسل 500 اسم من بطون المعادن اللي موجودة بين إيديك لأعياه البحث وأضناه التعلل من أن يصل إلى 200-300 اسم حتى مش هقول 500 فأنا ليه يا إخوانا بفرش لكم الأرضية دي عشان تقدر تكون على أرضية ثابتة من كيفية حفظ هؤلاء العلماء لسنة سيدنا النبي لم يكن كما يقول الجاهلون ويرد بالغوغاء والبغاوات وأذناب المستشرقين في بلاد الإسلام إن المحدثين دول ما كانوش يفهموا حاجة غير الحفظ وكانوا زوام الأسفار وما كانش الواحد فيهم يعرف أي حاجة وكانوا بيغلطوا وكلام هذا لا هذا كلام من لم يفقه ولم يعني يقلب بعينيه صفحتين 3 من الصحيح أنا أترجاكم يا أخوان أترجاكم يعني وأطلب من حضراتكم من ننسى النهاردة قبل ما تنام أرجوك كحل عينك أو كحل عينك بصحيح الإمام مسلم قبل ما تنام اقري بس 200 حديث فقط مش كتير طب 15 ورقات كتير فصحيح الإمام مسلم وشوف الإمام مسلم قد إيه وهو بيقول لك حدثنا فلان وفلان وأخبرنا فلان واللفظ لفلان لأن عربيات لا ده مسلم أكثر تماما يعني البخاري كان تعتبر زي شريط القصر يعني في معظم الصنعة الإسنادية عند الإمام البخاري عالية بس صيغة التحديث غالبا ما كانتش بتخالف كثيرا لكن مسلم كان يفرق حتى في الروايات عن شيوخه يقول لك فلان وفلان واللفظ لفلان فلان وفلان وفلان المعنى يعني فلان وفلان اللفظ وفلان الثاني اللي انا ضفت لهم المعنى يعني روالي انا لما حدثني رواية بالمعنى لما مسلم ابن الحجاج يقول لك في رواية فلان وفلان وفلان راح عدى 10 من الرواة اللي هو سمع منهم مباشرة دايركت لكده ان قالوا له كذا كذا كذا وفي الاخر الامام مسلم يقول لك الا ان محمد بن عبد الله بن نمير زاد الهمدة ايه الهمدة انتوا فاضيين قوي حتى الهمدة كده الهمدة بالنسبة لهم علم انت تعرف ان ممكن واحد ياخد دكتوراه في الهمدة الا ان ابن نمير زاد الهمدة لفظة او عندهم بحث طويل جدا تقدر تعمل فيه دكتوراه وتقدر بحث تفسيري كمان او لما جاب الروايه ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه قال لك ابن نمير قال ليس منا من شق الحدود من شق الجيوب او لط او انما دي شواه فزاد الهمزه فعلا زود على الواو همزه فصارت او

لأن المنظومات بيبقى لها قراءة غير القراءة الطبيعية، عشان بيبقى فيه اللي بيسموه العروض في البيت والكسر، وفي نقطة من حديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. طيب لما حد يجي يقول طب ليه الشيخ المشاط ما بداش في المنظومة بالبسمله؟ نقول الرجل الله يرحمه كتب بسم الله الرحمن الرحيم، كتبها قبل ما يكتب البيت الاول اللي هو ابداه بالحمد مصليا عليه، راح كاتب بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك في النسخه دي كاتبين بسم الله الرحمن الرحيم بخط واضح، وبعد كده البيت الاول اللي هو الناظم قال الله يرحمه. والبدايه بالبسمله هي ابتداء بالكتاب العزيز بالقران الكريم. ربنا لما الانسان فينا يبتدع قراءه القران يبدا يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، على خلاف ان هي ايه من القران ولا ليست ايه من القران، مش هندخل في هذه التفاصيل الان. لكن انا عاوز اقول لك ان من منهج قراءه القران ان احنا لما نيجي نقرا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، والمصاحف كلها مملوءه بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد كده الحمد لله رب العالمين. فالبدايه بالبسمله والحمد لله هذا يستحب في الخطاب وفي الكتب وفي المجالس وفي كل امر في بال. في حديث سيدنا ابي داود وصحابه ابن حبان وغيره، كل امر في بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ها فهو ايه؟ ابتر واجزم. الحديث يا اخوانا اذا مسكنا كل روايه على كده هنجدها ضعيفه. الحديث ده ايوه اصبر عليا بقى، اذا مسكنا كل روايه على حده هنلاقي كل روايه بمفردها ضعيفه، ولكنها ضعف يسير ينجبر. يعني ضعف لما نحط ده على ده يقوي الضعف. بمعنى ايه الكلام ده يا اخوانا؟ لو انا جيت قلت خبر قلت لكم يا جماعه الامتحان ان شاء الله هيبقى 1/9، طول الذنب ده مش حقيقة. لا كان حد يقول لك ده 1/9 ايه مولانا انت هتكروتنا كده؟ ده فقط جهاز في الذنب مثال للتمثيل. طيب انا راجل ممكن اكون معروف عني الهزار الضحك، معروف عني عدم الدقة في المعلومات، فبناء عليه اول ما تسمعوا الخبر يقول لك لا يا عم والله راجل متاكد من الدكتور ايمن الحجار ولا متاكد من الدكتور ابو يزن، فنروح نتاكد. يجي الشيخ الدكتور ايمن الحجار ويقول لك ده فعلا امتحان 1/9. يا اخي ما تصدقش والله ان 1/9 هذا مثال فقط. بعد كده الدكتور ابو يزن يؤكد ان 1/9. طيب لا انتوا مش متاكدين قوي برضه، طب نروح نسال حد تاني يا جماعه يكون متخصص اكثر ونروح له برضه. فانا بالنسبه لي كرجل خبري كان غير موثوق عندك لدرجه، يعني انت محتمل ان انا اكون صح ومحتمل ان انا اكون غلط، محتمل ان انا اكون ضابط لما ارويه ومحتمل ان انا اكون غير ضابط لما ارويه. لكن لما الدكتور ايمن اكد لك معلومتي عندك بقت ايه؟ في دائرة القبول، في دائرة الضغط. طب لما الدكتور ابن الهند اكد على معلومة الدكتور ايمن ومعلومتي، لا ده بقى يعني الضبط ازداد يقينا في صدري. لو كنت متاكد من 60 بقيت 70 او 80. طب سالت واحد والثاني والثالث 10 اكدوا لك نفس المعلومه اللي انا قلتها. يبقى انا معلومتي كده تقوت في قلبك ولا لا؟ دي يا اخوانا الفكره في قضيه تصحيح الاحاديث الضعيفه. عشان هؤلاء الافاقون والافاكون والكذابون والمقرصون والدجالون اللي هم ما يفهموش في سنه سيدنا النبي حاجه، يجي يقول لك الامام ابو زرعه، ابو زرعه هي بلاش كده سودا، اول مره العظيم كده يعني. طب يا عم نتعلم قبل ان تتكلم، بس هو الرويبضه

عشان ما حدش يقول لك ده انت كده بسبب بحكم اللي عرضه الظلم انت جابت عين شمس فعلا اعلى مستوى اعلى ستاندرد في فهم التجاره. بس الكلام ده مش اللي بيروح يقضوها لا ده اللي بيقعد على ايد الدكاتره ويجيب الكتب ويذاكر ويمقع عينه بالليل وكده هو اللي بيقدر يستفيد كويس تمام. طيب يبقى هنشوف حد بلاش تجاره خلاص يمكن مع الفن التجاري حتى اصبر عليا اوصل فكرة الله لا يسيئك. عاوزين ان انت تمسك ال 34 بيت وتعد اقسام الحديث فيهم. حاضر يا سيدي خلاص حاضر حاضر يا عم. تعد الاقسام الموجوده فيهم خلاص. المره الجايه ده واجب منزلي همورك يا جماعه همورك. عاوزين نعد ونشوف. انا بشاطر في الحساب انا طول عمري خايف في الحساب وابويا ما شاء الله موجه اول رياضيات بس كان دايما لما يضربني بالحزران بتاعته خلاني اقرا الحساب عنه. وبرغم هذا ما جبت الثانويه الاولى الحمد لله في الحساب في الرياضيات يعني جايب 58 من 60 بس كنت اقرا الحساب برضه. والله العظيم نعم. عدد انواع علوم الحديث الموجوده في المنظومه لا ال 34 بيت لكن هل بالضروره ان كل بيت في نوع ممكن نوع في بيتين زي اول وصحيح هو وما اتصل اسناده ولم يجد اوي وعلي وهي عبد الله وكن عامل في معتمد في ضبطه ونقله ابي يزيد ضربت لك كم بيت دول اربع ابيات في نوع واحد احيانا يجمع كذا نوع في بيت ماشي خلاص. حاضر حاضر من عندي. طيب خلاص مننا دي كل طب وكل واحد من هذا واحد يعني وكل نوع على جزء من هذا الاقسام هذا هو تعريفه اللي هو من اللي بعدها يشهر وحتى وهنا سمعنا تعريفه ونتكلم في معنى تعريفه المره الجايه من الناحيه المنطقيه في تفكير المصدر هنتكلم المصدر زي الماده البارده في نظام مهارات بالاوسط اصعب جو عندي يا رب ازاي مع صعب جدا والله يعني انا بدل ما بطلعش من شويه ولا سبع اصعب لا بس مش بطلع قوي ما عنديش كده انا بقول لك ده انا اعمل ايه حتى انا طالع كده دماغي مخبيه يعني. طيب هذه الروايه روايه ضعيفه جدا اوصلها بعض العلماء الى درجه الفرق المستهدف بتقول ان السيد الاسلام الذهبي هذا اللي سيدنا ابو بكر حرف الزاما لهذا السند الناحي الى فعله لما حرف رجل الطيار الاردني بنقول يا اخوانا فاعل المسميه ولا سيدنا ابو بكر ولا المسلمين الا روايه والخطا البين انه مين فيهم نقول روايات او طلع العلماء الى درجه الترك يعني الروايه دي ذكرات امام ابن سعد في صدقاته وكرر عليها العلماء في الاسلام القديم من سنه 230 هجريه والعلماء يقولوا الروايه دي متروكه وباطله ووالده ومردوده. العلماء من سنه 230 هجريه يعني قبل الاسلام ده يظهر يعني في كم قرن؟ في 1000 قرن صح ولا ايه؟ او 1100 قرن موجوده في الكون. بس الافك المبين والضلال المبين والاذى المستطير ان انت تكذب على خير ربنا اللي انتم تصدروه من الروايات المكتوبه والموضوعه والعلماء تعرفوها في الصين وتيجي تقول ده ولد الصواريخ اللي يرسل لي عندي وقد جمع في محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا حبيبي. ايوه طبعا طبعا